والله الظاهر لي ان في اول الامر سماع الاشرطه احسن في اول الامر، ثم بعد ذلك المطالب. نعم هل أنسب الأمانة هي أن ننسب المعنى يعني الفوائد له، وبهذا أكون روشت لبدعته، أم أني يعني اتقاء هذا الترويج لا أذكره وهذا يعني يقال في الأمانة؟ لا لا ما يحصل، إلا أذكر الفائدة ولا تذكر المفيد ما دام مبتدع. أنظر للحال يعني بعض الناس هذا مبتدع، لا لا أبدا، كل خير مبتدع ولا سيما الداعي المبتدع لبدعته يذكره، ولكن لا تقول قال فلان، هو هدي أمانة. أنا ما رح أتحدث عنه، أنا أتحدث عن فائدة. يعني يظنون أني أنا اللي أفيد بها؟ لا ما أفعل، قد أظن أنك جئت بها من عندك أو جئت بها من أي واحد من العلماء، لكن لا تتعين من فلان. نعم. أحسن الله عليك. بعض طلاب العلم يتشوق شيخ في المجالس أن يحتوى. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.